تفسير الآية 112 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أي قال الله تعالى لهم بعد ذلك: كم عدد السنين بقيتم في الأرض التي كانت فيها حياتكم الدنيا؟ وهو سبحانه حتما يعلم مقدار ما لبث كل واحد منهم، ولكنه يسألهم ليبين لهم قصر أيام دنياهم جدا بالنسبة لما هم فيه من عذاب مقيم في أخراهم، فيزدادون بذلك عذابا نفسيا إضافة للمادي بسبب الندم والحسرة والذنب.